المسألة الخامسة توقيت مدة المسح على الخفين. وأما التوقيت فإن الفقهاء أيضا اختلفوا فيه. انتبهوا، قصده بالتوقيت يعني هل المسح على الخفين وقت محدد وهل يختلف في ذلك المسافر عن الحاضر أو لا، هذا هو مراده. لا شك أننا سنرى أن للعلماء قولين في ذلك، فمنهم من يطلق ويقول لا قيد في ذلك ولهم أدلة، وآخرون يقولون بل إن ذلك مقيد وهو يختلف من الحاضر إلى المسافر، فلما كانت حالة المسافر تستدعي التخفيف أكثر خفف عنه في ذلك وأعطي مسافة أكثر، ولما كانت حالة الحاضر تقتضي أن يكون التخفيف أقل كان أيضا ما قدر له أقل من المسافر. فإن الفقهاء أيضا اختلفوا فيه، فرأى مالك أن ذلك غير مؤقت وأن لابس الخفين يمسح عليهما مالا. المؤلف كما ترون لأنه هو مالك عادة ما يبدأ بمذهب مالك، وهذا لا يضر أن يقدم، يعني جرت عادة الفقهاء أنهم يقدمون في الترتيب الزمني فيبدأون مثلا بالإمام مالك، خصوصا في الكتب المقارنة كتب الاختلاف، يعني كتب الاختلاف والآن أصبحوا يسمونها مقارنة وأصبح يتحرج من هذا الاسم لوجود مقارنة بين الشريعة والقانون، فهي كتب الاختلاف سواء معروف أو الخلاف. فعادة يذكر أبي حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد، وهذا لا يغير فيه، ولأننا نقدم هؤلاء حسب الزمن، فهذا أولهم ثم يليه الإمام مالك وهكذا. فرأى مالك أن ذلك غير مؤقت وأن لابس الخفين يمسح عليهما ما لم يمسح. هنا أيضا المؤلف يجمل لأن الكتابة ما هو معلوم أيضا مجمل، وإلا تفصيله يعني مذهب مالك ومذهب المالكية الأقوال فيه ثلاثة. نعم أشهر الأقوال وأصحها عندهم هو الذي ذكر أنه لا توقيت في المسح على الخفين، يعني المسح على الخفين مطلق، فمتى ما لبس الإنسان خفيه على طهارة وظلت في قدميه فإنه يمسح عليها إلى ما شاء الله سواء كان حاضرا أو مسافرا، هذا هو الرأي المشهور وهو الذي وقف عنده المؤلف وذكره. القول الثاني أن ذلك مؤقت، وبذلك بهذه الرواية انضم إلى عامة العلماء. القول الثالث التفريق بين الحاضر والمسافر، فهو مؤقت في حق الحاضر دون المسافر لأن المسافر يحتاج إلى التخفيف أكثر من الحاضر ولذلك أطلق في حقه. ما لم ينزعهما أو تصيبه جنابة، يعني نعطي تصورا أشمل من ذلك. أولا نحن نعكس القضية فنقدم مذاهب جماهير العلماء، لأن حقيقة المقام يقتضي أن نقول كما ذكر الإمام الترمذي وغيره، يعني ذكر الإمام الترمذي وتعلمون صاحب الجامع المعروف يعني صاحب السنن الإمام المعروف ذكر أن عامة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم قالوا بتوقيت المسح على الخفين. إذن الترمذي يحكي لنا أن عامة العلماء منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان إلى من بعدهم أي إلى العصر الذي أدركه الإمام الترمذي عامة هؤلاء يقولون بالتوقيت. كذلك حكى الخطاب وهو أيضا العالم الذي تعرفونه المحدث أيضا ذكر أن عامة الفقهاء قالوا بذلك، ولعلهم بذلك يأخذون رواية الإمام مالك. إذن الرأي الآخر قال به قوم ومنهم مثلا الليث الأوزاعي وبعض العلماء إلى جانب هذه الرواية المنسوبة إلى الإمام مالك والمشهورة عنه. إذن في هذه المسألة من حيث الجملة قولان، القول الأول وهو قول عامة العلماء أن المسح على الخفين مؤقت يوم وليلة للحاضر وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، القول الثاني أن ذلك مطلق وليس بمؤقت، وكل فريق من الفريقين له أدلة سنعرف ما يذكره المؤلف ثم نفصله. وذهب أبو حنيفة والشافعي وعامة العلماء، ليس فقط أبو حنيفة والشافعي، أيضا معهم الإمام أحمد ومعهم أيضا نقل ذلك أيضا عن عدد من الصحابة فيما أذكر الآن، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، ومنهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبو زيد الأنصاري. هؤلاء الخمسة من الصحابة نقل عنهم أنهم قالوا بالتوقيت. وسيأتي من أدلة المالكية ومن معهم نسبة إلى أن عمر رضي الله عنه قال بعدم التوقيت، وبذلك يتبين له رأيان أو قولان في المسألة، ثم ننظر أي القولين ينبغي أن يؤخذ به. والسبب إذن فهمنا من هذا أن عامة العلماء، وليس كما ذكر المؤلف ليس هذا هو مذهب أبي حنيفة والشافعي فقط، بل هو مذهب عامة العلماء إلا قليل يذهبون إلى أن المسح مؤقت، وآخرون وهم إلا يقولون بعدم التوقيت. ممن قال بالتوقيت كما قلنا من الصحابة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، وكذلك عبد الله بن زيد، عبد الله بن عباس وأبو زيد الأنصاري، إلى أيضا جمع غفير من التابعين كلهم قالوا بذلك. والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أنه ورد في ذلك ثلاثة أحاديث. قول المؤلف هذا يعني قد يفهم من هذا أن الذي ورد في ذلك ثلاثة أحاديث، مع أن بعض العلماء ومنهم الإمام الطحاوي وكذلك ابن حزم ذكر أن الأحاديث التي وردت في التحديد وصلت إلى حد التواتر، يعني قالوا بتنوع طرقها وتعددها بلغت درجة التواتر، فليست القضية كما ذكر ثلاثة أحاديث، وإنما هي أحاديث كثيرة. وحتى الذين قالوا لأن المسح غير مؤقت أدلتهم أكثر مما ذكر المؤلف، فليست أدلة ثلاثة، قد يكون هو وقف على هذا، أو ربما هو يعني يراد إلى أنه يقتصر على هذه الأحاديث، لكن مفهوم كلامه أن يفهم منه أن الذي ورد هي الأحاديث الثلاثة والأمر على خلاف ذلك. أحدها حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، هذا الحديث مر بنا كثيرا، هذا أول دليل ذكره المؤلف، وهذا تعلمون هو دليل الذين يقولون بالتوقيت. نعم. والثاني حديث أبي بن عمارة أنه قال يا رسول الله أمسح على الخف؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم، حتى بلغ سبعة. في بعض الروايات وما شئت، و يعني في بعض الروايات وما شئت، يعني أن تزيد في ذلك، وإلى أن وصل في بعض الروايات كما ذكر المؤلف إلى سبعة. هذا الدليل الثاني هو دليل للذين يقولون بعدم التوقيت، لأنه قال أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم. ثم قال امسح ما شئت أو وما شئت، وفي بعض الروايات ما بدا لك، وفي بعضها وصل به إلى سبع، وهي التي ذكر المؤلف. هذا دليل يقابل الحديث الآخر، يعني هذا الحديث يقابل الأول. نعم. ثم قال امسح ما بدا لك، خرجه أبو داود. إذن هو جاء بالرواية الأخرى ثم امسح ما بدا. نعم. والثالث حديث صفوان بن عسال. حديث صفوان بن عسال أيضا مر بنا كما تذكرون سابقا، من ما ورد فيه الأمر بالمسح على الخفين، الذي ورد فيه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم، يعني لكن لا ننزعها من بول أو غائط أو نوم. هذا دليل للفريق الذين قالوا بماذا؟ بالتوقيت. هنا المؤلف كما ترون وقف عند هذا الحديث، لكن حقيقة الحديث أكثر مما ذكر. فمثلا هذا حديث علي، وكذلك أيضا حديث صفوان، وفيه حديث خزيمة بن ثابت أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص له أن يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن والمقيم يوما وليلة. ومن الأدلة التي أيضا يتمسك بها جمهور العلماء ويرون أنها هي محل يعني حسم النزاع في هذه المسألة، حديث عوف بن مالك الأشجعي وفي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أن نمسح 3 أيام وليالهن مسافرين ويوم وليلة في الإقامة أو إذا كنا مقيمين. هذا حصل في غزوة تبوك، وتعلمون أن غزوة تبوك هي آخر غزوة غزاها الرسول عليه الصلاة والسلام، وتعتبر من أواخر أيام عليه الصلاة والسلام، وورد فيها أيضا توقيت المسح. كذلك أيضا من الأدلة التي يستدل بها جمهور العلماء حديث أبي بكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص للمسافر أن يمسح 3 أيام بليالهن والمقيم يوما وليلة. هذه الأحاديث كلها منها ما هو صحيح كحديث علي فإنه في صحيح مسلم، وحديث علي الذي ذكره المؤلف أنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الكفين 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. هذا حديث علي في صحيح مسلم وفي غيره. حديث صفوان بن عسال ذكرناه وهو أيضا حجة للذين قالوا بالتوقيت، ومثله حديث خزيمة بن ثابت، وكذلك حديث عوف بن مالك الأشجعي. هذه أيضا حديث أبي بكر. هذه 5 الأدلة كلها نص في توقيت المسح يوم وليلة للحاضر وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. أما الذين قالوا بأنه لا تقييد في ذلك وأنه لا توقيت في المسح بل ذلك مطلق، استدلوا بأدلة من هذا الحديث الذي ذكر المؤلف والذي سمعناه عندما قرأه القارئ، وهو حديث أبي بن عمارة عندما سأل الرسول أمسح على الكف قال نعم، قال يوما، قال نعم ويومين إلى آخر، إلى أن قال امسح ما بدا لك أو ما شئت أو أوصل ذلك 7. أيضا من أدلة هؤلاء أنهم يقيسون المسح على الخفين على الجبيرة، فيقولون المسح على الجبيرة لا توقيت فيه، فلماذا توقفون المسح؟ تلك رخصة، هذه رخصة، تلك فيها مسح وهذا فيه مسح. الجبيرة تغطي محل الفرض والخف يغطي محل الفرض، فلماذا فرقتم بين ذلك؟ أيضا من أدلتهم الرواية الأخرى في حديث خزيمة بن ثابت عندما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن مسح المسافر ثم قال ولو استزدته لزادني. أيضا كذلك من الأدلة التي يستدل بها هؤلاء حديث أنس، وحديث أنس فيه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصلي وليمسح عليهما ثم إن شاء ألا يخلعهما إلا من جنابه، يعني لا تخلع إلا من جنابه. إذن حديث أيضا أنس هذا قالوا نص في عدم التوقيت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن قال وليمسح على خفيه ثم إن شاء ألا يخلعهما إلا من جنابه فليفعل. إذن عندهم حديث أبي بن عمارة، وكذلك المسح على الجبيرة، وكذلك أيضا حديث أنس، وحديث أيضا خزيمة بن ثابت في روايته الأخرى ولو استزدته لزادني. ومن أدلتهم أيضا ما ورد في أثر عقبة بن عامر عندما قدم من الشام بعد فتحها إلى عمر رضي الله عنه فسأله متى أولجت رجليك في الخفين، فقال قبل منذ الجمعة. في بعض الروايات قال يوم الجمعة وهذه الجمعة، فقال له عمر أحسنت، وفي رواية أصبت السنة. قالوا أيضا هذا دليل، هذا صحابي فعل ذلك عقبة بن عامر الجهني، وأقره عمر بن الخطاب، وأضاف إلى الإقرار قوله أصبت السنة. إذن مجموع هذه الأدلة تدل على أنه لا توقيت في المسح على الخفين. ثم أضافوا دليلا سادسا وهو أثر عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يرى التوقيت. هذه الأدلة كما ترون وأنا قد أجملت وإلا هي كثيرة جدا، حتى حكى بعض العلماء استقصاها الطحاوي في كتاب معاني الآثار وابن حزم في كتابه المحلى، وهي كثيرة جدا وتتبع، وحتى هذا الذي حقق وخرج حديث بداية المجتهد ذكر منها كثيرا. لكن كما ترون الآن وجدنا هنا أدلة وهنا أدلة، لكننا عندما نأخذ أدلة الجمهور نجد أن حديث علي الذي رخص فيه الرسول عليه الصلاة والسلام في المسح على الخفين للمسافر أن يمسح 3 أيام وليالهن وللمقيم أن يمسح يوما وليلة. هذا حديث صحيح لا نزاع ولا غبار ولا إشكال فيه، فقد خرجه مسلم وغيره وبعض أصحاب السنة. الحديث أيضا الآخر حديث صفوان كما رأيتم أمرنا رسول الله، وهو أيضا حديث صحيح أو حسن. كذلك أيضا من الأدلة حديث كما رأينا فيما مضى حديث عوف بن مالك الأشجعي، وقد أخرجه أحمد في مسنده وحسنه العلماء المختصون بهذا العلم وهذا المجال. كذلك أيضا رواية حديث خزيمة الأخرى حسنها العلماء. إذن وجدنا أن أدلة جماهير العلماء الذين حكي عنهم وقيل عامة العلماء يعني أطلق عليهم هذا الوصف، أدلتهم نجد أنها صحيحة وهي صريحة في توقيت المسح. ونجد أيضا من أصرح ذلك ما ورد في حديث عوف بن مالك، لأنه ذكر أن هذه القضية حصلت في غزوة تبوك، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يمسحوا 3 أيام ولياليهن إن كانوا مسافرين، ويوما وليلة إن كانوا مقيمين. يأتي جماهير العلماء ويناقشون أدلة الفريق الأول، ونحن بلا شك معهم لأن التوقيت ظاهر ولا خلاف فيه. ولذلك لو عدتم إلى كتاب الاستذكار لابن عبد البر لوجدتم، وهو مالك كما هو معلوم، تتبع هذه المسألة ثم انتهى إلى أن حديث التوقيت لا إشكال فيها وهي واضحة. فلا يمكن أن يترك التوقيت لمجرد أدلة عامة وفي أكثرها مقال إن لم تكن كلها. فمثلا حديث أبي بن عمارة حديث ضعيف، وفيه عدة مآخذ علل في هذا الحديث، ولذلك ضعفه العلماء. رواية خزيمة الأخرى تكلم أيضا عنها العلماء. حديث أنس الذي ورد فيه ثم وليلبس الخفين ليصلي يمسح على الخفين ثم إن شاء ألا يخلعهما إلا من جنابه، أيضا هو قال حديث ضعيف. يبقى معنا الآن أثر عمر عندما قدم عليه عقبة بن عامر وقول عبد الله بن عمر. هذه المسألة كما ترون في مقدمة حديثي ذكرت أن من الصحابة الذين قالوا بتوقيت المسح على الخفين عمر بن الخطاب. إذا نقل عن عمر رضي الله عنه أنه قال بتوقيت المسح، وفي هذا الأثر يفهم منه أنه لا توقيت. إذن معنى هذا أن لعمر قولا، ولذلك حقق البيهقي هذه المسألة وقال إما أن يكون عمر رضي الله عنه لم يبلغ الأمر فرجع إلى القول لماذا بتوقيت المسح، وإن قدر أنه لم يرجع فقوله الموافق للسنة يقدم، وهو قوله الذي ذكرناه مع 4 من الصحابة فكان مجموعهم 5. قول عبد الله بن عمر أيضا إما أنه لم يبلغه أو أنه قول صحابي فلا ينبغي أن نعارض به الأدلة. هناك تعليلات أيضا للعلماء على فرض الصحة ولو استوزته لزادني، قالوا هذا يعني مبني على الظن، لأنه ليس فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام زاد، وإنما يقول ولو استزدته لزادني. وفي الحديث الآخر الذي هو ذكره المؤلف وهو أقوى أدلتهم في هذا حديث أبي بن عمارة الذي قال أمسح على الخف قال يوما قال نعم ويومين إلى أن قال امسح ما بدالك. قالوا السائل في هذا المقام سأل عن المسح ولم يسأل عن التوقيت، فقالوا هذا أشبه ما يكون بقول الرسول عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم 10 سنين وإن لم يجد الماء 10 سنين. الصعيد الطيب وضوء المسلم في رواية طهور المسلم 10 سنين وإن لم يجد الماء. فهل معنى هذا الصعيد الطيب وضوء المسلم أن الإنسان إذا تيمم يستمر في هذه الضربة إلى الأبد ما لم يجد الماء، وأن القصد أنه يكرر ذلك؟ قال والقصد أنه يكرره، ولذلك القصد ثم بعد ذلك امسح ما شئت يعني في كل مرة. لا شك أن تحقيق المقام في هذه المسألة وهو الذي يتطلبه أيضا المقام أن قول عامة العلماء هو أقوى من حيث ماذا الأدلة، وهو أيضا أصرح من حيث الدلالة، وأن هذا القول هو الذي ينبغي أن يرجع. وأما دعوى مثلا أن التوقيت لا مفهوم له وأن التوقيت لا أثر له في ماذا في الحدث الطهارة، لأن الذي يؤثر في الطهارة إنما هو الحدث، فلماذا جعلنا التوقيت؟ نقول الجواب عن ذلك أن الأصل في المسح على الخفين إنما هو رخصة، والرخصة جاءت بسبب، هذا السبب هو الحاجة، وهذه الحاجة خفف عنا فيها في وقت محدد، وأعطي الحاضر يوما وليلا، وأذن للمسافر أن يمسح 3 أيام بليالهم. إذن هذه رخصة وتفضل من الله سبحانه وتعالى، وهي صدقة تصدق الله بها على عباده، فلا مانع أن تكون الرخصة مقيدة، وهذا موجود كثيرا في أحكام الشريعة الإسلامية وليس فقط في باب المسألة والخفين. هذا تحقيقا هو تحرير هذه المسألة وتحقيق المقام فيها، ولا شك أن الإنسان يأخذ برأي جماهير العلماء وهو مطمئن النفس مرتاح الفؤاد. والثالث حديث صفوان بن عسال. انتبهوا الآن، كل ما ذكره المؤلف أنا شرحته وأضفت إليه أدلة وأوجز المقام، ولكن نسمع ما ورد في الكتاب وفي عباراته. قال: كنا في سفر فأمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من بول أو نوم أو غائط. ولكن من بول، يعني ولكن لا ننزع من بول، هذا مفهوم الحديث والمراد، ولكن لا ننزع من بول وغائط ونوم، لأن هذا لا ينقض الطهارة، وإنما تنتهي الطهارة بانتهاء التوقيت، يعني قضية قصد طهارة المسح. وتعلمون المسح في الأصل أيها الإخوة إنما هو يبدأ، هو لا يبدأ مباشرة من تغسل القدمين، لأنه لا يمكن، يعني قد يظن البعض أن الإنسان مثلا عندما يتوضأ ويغسل رجليه ويدخلهما في الخف أنه يمسح، لا، أنت لو مسحت تكون في هذه الحالة جمعت بين البدل والأصل، وهذا لا ينبغي. إنما متى يبدأ المسح؟ يبدأ المسح من أول حدث، ثم يختلف العلماء هل يبدأ المسح من حين تحدث، يعني المدة قصدي، يعني هل تبدأ هذه المدة التي نتحدث عنها من حين الحدث أو أنها تبدأ من المسح؟ هذه قضية فيها محل خلاف بين العلماء. قال المصنف: قلت: أما حديث علي فصحيح خرجه. هذا لا شك فيه، لأنه في صحيح مسلم وفي غيره حديث علي الذي فيه التوقيت. وأما حديث أبي بن عمارة فقال فيه أبو عمر بن عبد البر إنه حديث لا يثبت. قال فيه ابن عبد البر وغيره من العلماء، نعم، وليس له إسناد قائم، ولذلك ليس ينبغي أن يعارض به حديث علي. هذا كلام صحيح، ولكن ليس وحده، هؤلاء لهم كما قلنا أدلة كثيرة، ومنها القياس على الجبيرة. وأما حديث صفوان بن عسال فهو إن كان لم يخرجه البخاري ولا مسلم فإنه قد صححه قوم من أهل العلم في حديث الترمذي وأبو محمد بن حزم، يعني من الذين صححوا كما ذكر المؤلف الترمذي وغيره أيضا، ومن الذين كتبوا أيضا في تصحيح الحديث في هذا الوقت أيضا وقبل هذا الوقت المصحح هذا الحديث، نعم. وهو بظاهره معارض بدليل الخطاب لحديث أبي كحديث علي، وقد احتمل أن يجمع بينهما بأن يقال إن حديث صفوان وحديث علي خرج مخرج السؤال على التوقيت. ولو عكس لكان أولى، السؤال إنما جاء في أدلة الفريق الآخر، أمس على الخف، نعم. وحديث أبي بن عمارة هنا رخص رسول الله، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي حديث صفوان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أو كنا مسافرين، وفي حديث علي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة الخفين، في رواية رقص رسول الله، وغالب حديث الجمهور فيها إما رقص أو أمر، كما في حديث أيضا عوف بن مالك الأشعري هو من آخر هذه الأدلة كما ذكرنا الذي في غزوة تبوك قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يعني تعليل المؤلف وقول محاولته الربط بين الأدلة يعني هو حقيقة لو عكس لكان أولى فيما يظهر لنا. وحديث أبي بن عمار نص في ترك التوقيت، لكن حديث أبي لم يثبت بعد. لكنك لكي يعني تحاول أن تجمع بين الأدلة لا بد أن تكون في مستوى، تكون الأدلة كلها صحيحة، يعني إذا أردت لا شك أن من الطرق أولا قبل أن تسلك مسلك ماذا تحاول أن تجمع بين الأدلة لتربط بينها، ولذلك نحن قد نجد أحيانا أدلة تؤدي معنى واحدا، ولذلك يجمع العلماء بينها. مثل حديث خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، يأتي حديث على النقيض من ذلك، شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، فكيف يجمع بينهم؟ يعني إنسان عنده شهادة ويعلم أنه لو كتمها سيتضرر بمسلم فهو خير الشهود، وآخر لديه شهادة لو نطق بها لكان ترتب عليها ضرر يلحق بأخيه أو بالمسلمين فينبغي أن يسكت عليها. إذن هناك تأويلات وفهم للعلماء، وهذا هو الفقه الذي نقول عنه. يعني الفقه هو الفهم لما يقرأه الإنسان ويمعن النظر فيه ويدقق. أيضا ترون أحاديث كثيرة يعني تتعلق بماذا، قد تجد في ظاهرها ماذا التعارض، ولكن العلماء أجابوا عنها وجمعوا بينها لأنها كلها أدلة صحيحة. لكن تجمع بين أدلة بعضها صحيح، يعني الطرف الأول صحيح والطرف الثاني غير صحيح، هذا غير وارد في الحقيقة. فعلى هذا يجب العمل بحديثي علي وصفوان. هذا كلام صحيح. هناك عبارات أيها الأخوة للفقهاء أحيانا يقولون يجب، يعني يطلقون هذه العبارة في مواضع السنن، وإن كان المقام هنا قد يعتقد هنا الوجوب هنا والتعين، لكن يعني هذه عبارة قد تطلق عند الفقهاء ولا يقصد لما يقول يجب، تحمل معنى ينبغي. وهو الأظهر إلا ندري للخطاب فيه ما يعارضه القياس، هو كون التوقيت غير لا قياس مع النص. نحن نأخذ بالقياس لأن القياس متى يؤخذ به؟ القياس الذي يعمل به هو الذي لا يعارض النصوص، لا يعارض النصوص الصحيحة. ولذلك كما ذكر العلماء الذين نصوا على ذلك وبينوا أنه لا يوجد قياس صحيح يمكن أن يعارض نقلا صحيح، العلماء دققوا في هذه المسألة ومحصوها، وهذه جاءت حول كلام بعض العلماء أن هذه المسائل جاءت على خلاف القياس. فمثلا الذين معنا غالبهم من طلاب الفقه وطلاب الحديث وغيرهم يدركون، أحيانا تقرأ مثلا في كتب القياس في كتب الفقه فيقول الإجارة جاءت على خلاف القياس، المضاربة على خلاف القياس، السلم على خلاف القياس، الجعالة على خلاف القياس. ما معنى هذا؟ يعني هل جاءت على خلاف القياس القياس يقتضيها؟ هذه مسألة من أكثر من دقق فيها ومحصها شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب في هذه المسألة وتلاه تلميذه ابن القيم في كتابه العظيم الجليل القدر أعلام الموقعين في مطلع جزء من أجزائه، تكلم عن هذه المسألة فذكر كلام شيخ الذي ذكره في الفتاوى أيضا ابن تيمية، وزاد عليه أيضا تعليلات وفهم أيضا أضافه أيضا إلى فهم وبيان شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن نعم، على هذا يجب العمل بحديثي علي وصفوان وهو الأظهر إلا أن دليل الخطاب فيه ما يعارضه القياس، وهو كون التوقيت غير مؤثر. هذا الذي ذكره المؤلف لو يعني تعليله هو سليم من ناحية، نعم أن القياس يعني المفهوم يعني مفهوم العقل أن التوقيت لا أثر له في الطهارة، فلماذا إذا انتهت هذه المدة انتقض؟ نقول نعم، لأن الذي لا ينطق عن الهوى هو الذي وضع لنا هذا الحد، فحد لنا مدة معينة يقف عندها الحاضر وأخرى أطول يقف عندها المسافر، فمتى ما انتهت هذه المدة انتهى كل شيء فصار بمثابة المحدث وإن لم يكن، لأن النواقض هي الأحداث. نعم، هذا أمر معروف أن النواقض إنما هي الأحداث، لكن هذه مسائل وردت فيها نصوص فلا ينبغي أن نطبق عليها ونجري عليها قياس، لأن القياس لا يمكن أن يعارض نص، أن يعارض به نص.